بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت من لنا شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفصل 27، فصل صفحة 571 من المجلد الثاني. فصل في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة. الفصل يعني مش هنقف كتير عند ألفاظه، لكن هو حيبقى محور درس النهاردة إن شاء الله، يعني لأن معظم ألفاظه إن هو بيتكلم على الأنساب اللي سقوها، هنعلق بس على بعض المواضع. لكن اللي يهمنا يعني هنتكلم حوالين الفصل نفسه، في عدة نقاط. النقطة الأولانية في كيف تعرف المذاهب، علشان هنا بيأرخ لمذهب الشيعة وبيعتمد على مصدرين هو بيصرح بيهم في آخر الفصل خالص، وهو الملل والنحل للشهرستاني والملل والنحل لابن حزم، أو الفصل في الملل والنحل لابن حزم. وهنا هنتكلم شوية على فكرة الملل والنحل ومدى إمكانية الاعتماد على هذه الكتب في معرفة المذاهب، ونربطها شوية بالواقع. النقطة الثانية اللي هنتكلم عليها فكرة يعني الكتاب اللي أدار الدكتور مصطفى الشقع على اللي هو مسمى باسم إسلام بلا مذاهب، هو كتاب لطيف وانصح بقراءته. يعني حاول دارت كل فكرة الكتاب تقريبا أو معظم فكرة الكتاب على إن الشيعة في الأساس مذهب سياسي تحول إلى مذهب ديني أو إلى مذهب عقائدي. الطرح ده بيتكرر كثيرا جدا وبيأخذ صور كتيرة جدا، وبيطرح دايما جدلية علاقة الفقه بالسياسة بالخلافة بأنظمة الحكم بغيرها من هذه القضية. فعلشان كده هيبقى كلامنا في علشان نفهم في حقيقة الإسلام ما هي علاقة الفقه وقضية الإمامة بقضية الخلافة وبقضية الحكم وبغيرها، لأن هذه لو فهمناها هنفهم بنسبة كبيرة جدا الخلاف السني الشيعي، وهل هو خلاف سياسي في الأساس أم هو خلاف عقائدي ولا الاثنين ولا إيه بالضبط، والكلام ده كله. وحنعلق بعض التعليقات على بعض الحاجات اللي هو ذكرها هنا، أو تعليق أو اثنين يعني مش أكتر، هي اللي هنتوقف عندها. فالنقطة الأولانية بتطرح جدلية كبيرة جدا، وهي كيف تعرف المذاهب. قلنا أن طبعا الأساس في معرفة المذاهب هو كتب أصحابها، يعني الإنسان يرجع إلى رواية كتب أصحابها. لكن هنا بتواجهنا أزمة كبيرة جدا في فكرة من الذي يتكلم باسم هذه المذاهب. فهل نقدر نقول أن مثلا لو خدنا تدوين الخميني وتدوين المعاصرين للشيعة المحليين، هل هم يصلحوا انه احنا نعتبرهم هم المعبرين حقيقة عن المذهب الشيعي الاثنى عشري، في حين ان احنا هنشوف ان نظرية ولاية الفقيه اللي طرحها الخميني او غيرها محل خلاف اصلا ما بين ائمة الشيعة، وبعضهم اعتبرها مخالفة لبعض عقائدهم الاساسية واعترض عليها في العديد من الكتابات، ولكن في الاخر كانت الغلبة السياسية لدولة الخميني وحكومة الثورة، فبالتالي بقى هم السلطة القائمة العظمى باسم التيار الاثنى عشري. فهل معنى كده ان هل واحنا بندون التاريخ دلوقتي، او لو احنا بنكتب دلوقتي كتاب جديد في المقالات وفي الملل والنحل او في الفرق الاسلامية، هل نقدر نقول ان قول الشيعة هو قول الخميني ام لا؟ نفس الكلام بتاع الزيدية. فالحوثيين أو الحاليين في جدل كبير جدا ما بين الزيدية أهل اليمن نفسهم والحوثيين بيتبرؤوا منهم الزيدية يعني، وبيعتبروهم أنهم تأثروا بنظرية ولاية الفقيه بتاعة الخميني، وأنهم بقوا أكثر تأثرا بالمد الصفوي أو المد الاثنى عشري في اليمن، وأن دوت مفسد للاتجاه الزيدي النقي أو غيره. بل حتى لو بقى رجعت خطوات اكتر، فده في الواقع المعاصر بتاعنا اللي بتتناحر فيه القوى والهيئات، لو رجعت خطوات اكتر فهتلاقي اعلام كبار زي الشوكاني والصنعاني وابن الوزير من أئمة الشيعة، من أئمة الشيعة الاثنى عشرية، ومع ذلك فأدبيات الشيعة الاثنى عشرية بيعتبروهم إصلاحيين خرجوا عن النسق التقليدي للمذهب، بل بيعتبروا أن ابن الوزير مثلا له شذائز أو له شذوذات يعني من خرج بها عن المذهب الزيدي، زي ما احنا مثلا بنيجي نعتبر بعض المجتهدين اللي دعوا إلى الاجتهاد المطلق أو إلى نبذ المذهبية مثلا في تراثنا بنعتبرهم خرجوا عن النسق المذهبي التراث الكلاسيكي أو الكلام ده كله. عليكم السلام ورحمة الله. تسلم إليك. شكرا جزيلا. شكرا. خد نفس الإشكال على تسلم ربنا يكرمك. خد نفس الإشكال على مثلا هتيجي تتكلم على المذاهب الفقهية يعني، فده مثلا واضح في المذاهب العقائدية كمان، فتعالى أتكلم على المذاهب الفقهية إمتى نقول مثلا إن هذا يعبر عن المذهب الحنفي وهذا يعبر عن المذهب الشافعي وهذا يعبر عن غيره. واللي بيدرسوا عن المذهب الحنفي مثلا بين لنا قد ايه ان في مدرستين ضخام جدا وكبار جدا وفي فروق كبيره ما بينهم مش قليله، مدرسه العراقيين ومدرسه الخراسانيين. نفس الكلام كان عند الشافعيه، كان في مدرسه الخراسانيين برضو مدرسه العراقيين، ومع ذلك كانت الغلبه للمدرسه الخراسانيه. ليه كانت الغلبه للمدرسه الخراسانيه وليه بقت هي المتكلمه باسم المذهب في حين ان المدرسه العراقيه ما بقتش هي المتكلمه باسم المذهب وانقرضت مع الزمن؟ ده بيطرح إشكالية دايما في ماهية المذاهب، تمام؟ وده سؤال وجودي شوية أو فلسفي شوية يعني، لأن حقيقة الأمر إن الإنسان كلما مال إلى التعميم يميل إلى التجريد علشان يقدر يعمم، فالتجريد لا محالة بيبطل الخصائص. فمثلا عشان ابدا اتكلم على شعب مصر وهم اطياف وطوائف واتجاهات وعقليات ونفسيات واعراف ومحافظات وكل ده، حبدا اقعد اجرد في المفاهيم لغايه ما اتكلم على مفهوم يعني الحد الادنى المشترك اللي بيبطل خصوصيه الناس. والا فالنوبه مثلا بنعتبرهم مصريين وهم بيعتبروا نفسهم مصريين، ولكن تكاد تكون كانت دولة تامة ليها حضارتها وليها تاريخها وليها أفكارها ولهجتها اللي لسه محتفظة بيها ولغتها كمان، مش لغة واحدة كمان محتفظين بيها. فهنا وأنا بتكلم على المصري عادة هتلاقي الحاضر بقوة، مثلا الإنسان القاهري هو الحاضر دايما في توصيف المصريين أو كده، أو الفلاح باعتباره الغالبية العظمى للجنس المصري، زي ما جمال حمدان مثلا بنى كتير من أفكاره عن أهل مصري، وده لما حالة بيبطل الخصائص. ودي إشكالية كبيرة جدا في تدوين المذاهب أو الكلام على مش تدوين المذاهب، في الكلام على المذاهب، الكلام اللي هو يسموه التدوين التاريخ الاجتماعي يعني لهذه الأمور. والسؤال ده هو اللي بيدخل منه كتير من العلمانيين ويجي يقولوا لنا باسم الإسلام، مين اللي بيتكلم باسم الإسلام ومين اللي بيتكلم باسم الإسلام السني، انتوا طب ولا السلفيين ولا الصوفيين ولا مش عارف مين، تمام؟ وينظروا إلى تعدد الطروحات ويعتبروها دليل على إن في تناقض أو في ما فيش حد بيملك الإيه، بيملك حقيقة الدين. الحقيقة الأمر الأهم اللي هنلاحظه وما نقدرش ننكره عبر التاريخ، دايما الغلبة السياسية أو الغلبة القانونية هي اللي دايما كانت تفرض سطوتها. يعني إيه؟ يعني المذاهب ما دخلتش في طور المعتمد والمستقر واللي عليه فتوى وغيرها إلا لما اتصلت بعملية القضاء وعملية الإفتاء وحصر المفتي أو تقييد المفتي بالراجح في المذهب أو بغيره. فبقت هنا ساعتها تحول الفقه من اجتهاد مطلق عند الأئمة الكبار في الأوائل واجتهاد مقيد للأتباع إلى التزام نصي بنصوص مدونة وأقوال مدونة. وده بيؤدي لا محالة إلى هجر باقي الاتجاهات الفكرية أو الاتجاهات اللي بتطرح حوالين المذهب دوت أو كده. فده من أهم أسباب هجر الأقوال اللي بتبقى في المذاهب أو بتبقى في الاتجاهات العقائدية أو كده. فنفس الكلام في الاتجاهات العقائدية. فلو قلنا إن اتجاه كبير زي اتجاه الخميني دلوقتي طغى لا محالة على جميع الاتجاهات الاثنى عشرية وبقى هو المتحدث الرسمي، لأن هو اللي بيملك أداة سياسية ضخمة تقدر تعبر بها عن الإيه؟ عن العقيدة الاثنى عشرية. نفس الكلام لو نظرت إلى التأثير السعودي في السنوات الأخيرة فإت هي شبه المتكلم المحدث الرسمي باسم الدين، حتى صارت تصورات عامة المسلمين في كثير من أراضي المسلمين منشأها التصور السعودي المطروح الرسمي اللي بيتوزع عليهم في كتيبات الحج وفي الوعظ والإرشاد والتنبيهات، لأن المسلمين كلهم بيروحوا يحجوا فبيتأثروا بمثل هذه الأطروحات. هتروح مثلا للمغرب العربي في يومنا هذا فلسه محافظ بشكل كبير جدا على المذهب المالكي، المغرب تحديدا مش المغرب العربية. تركيا نفس الكلام، الاتجاه الديني المتبقي فيها محتفظ بصيغته الحنفية الماتريدية النقشبندية أو غيرها. ففي حين أنك أنت بتلاقي الأمور أكثر مرونة كلما ابتعدت عن الإيه؟ عن التبني السياسي للمذاهب. فبتلاقي مثلا المذهب الحنفي في مصر مثلا المشايخ الأحناف أو غيرهم عبر التاريخ هتلاقيهم زي الشيخ بخيت المطيع في المتأخرين أو ابن عبدين أو غيره أقل صرامة من مشايخ الدولة العثمانية في تبني الرأي أو تبني الفتوى. ممكن نقدر نرجع دوت لفكرة أن دايما الأنظمة بتميل إلى الثبات، ما ينفعش أسيب لك مساحة من الإيه من المرونة والاجتهاد، لأن أنا عايز أقنن الدنيا، عايز أمشيها في مسار، والثبات لا محالة بيتعارض مع النسبية ديت. فإذا أضيف إلى الثبات دوت عنصر السلطة أو القوة، والسلطة أنا لا نعني بها القمع وإنما نعني بها الأدوات، توفر الأدوات من الدعاية من المنابر من التعليم من الإفتاء من القضاء، الأدوات كلها اللي بترسخ المفاهيم، فلا محالة بتبدأ تتلاشى الفكرة الأخرى تدريجيا شيئا فشيئا حتى تكاد تضمر ويحصل فيها الزهد. علشان كده انتكست مثلا العلوم الشرعية في الوطن العربي انتكاس شديد جدا بإلغاء المحاكم الشرعية وبغيرها. ليه؟ لأن خلاص بقى الناس تدرس العلوم الشرعية ليه؟ فلم يعد يدرس العلوم الشرعية تقريبا إلا اللي عايز يعرف دينه أو يتفقه في دينه، بخلاف كانت في الأول كان يعني وظيفة الناس بتسعى ليها وتجتهد في إتقانها وفي تحصيلها. وطبعا من الكتب اللطيفة يعني اللي هي كتاب ما يعتبرش كتاب أكاديمي، يعني كتاب بسيط جدا اللي هو كتاب حياتي بتاع أحمد أمين، بيلخص لك التحول دوت اللي حصل في المجتمع. هو راجل قاضي شرعي وإزاي الدنيا كان بدأت تتحول في العصر دوت إلى المدارس الأميرية، فبدأ هو في حيرة يدرس ده ولا ده والكلام ده كله. طبعا الثبات يعني ما ينفعش، كان زمان القاضي مجتهد زي القاضي شريح أو غيره، المسألة بتجي له بيجتهد فيها اجتهاد مطلق، ممكن السنة دي يفتي بالحكم بالقتل والسنة الجاية يفتي الحكم بإيه بالتعزير، تغير اجتهاده في المسألة ما فيش أي إشكال في القضية. مع الوقت ومع فساد القضاء بقى يلزمهم بمذهب، انك انت تفتي بمذهب أبو حنيفة، تفتي بمذهب مالك، تفتي بمذهب الشافعي. طب المذهب نفسه فيه أقوال متعددة وفيه اختلافات وفيه اختيارات وفيه تفسيرات وفيه شراح وفيه أقوال، فبدأ يظهر فكرة الراجح من المذهب والمعتمد واللي عليه الفتوى وغيرها من الأمور. فبقى القاضي أو المفتي ملزم بهذه الأقوال لا يتعداها، في حين أن احنا هنشوف الأوائل من أئمة المذاهب كلهم، الإمام الجويني له اختيارات في المذهب الشافعي، الإمام النووي له اختيارات في المذهب الشافعي، ومع ذلك بقى في حاجة اسمها المعتمد وفي حاجة اسمها الآراء الشخصية لهؤلاء الأئمة. القوة فكرة المعتمد في شقين: شق علمي وهو مدى اتصال هذه الأقوال أو شدة اتصال هذه الأقوال بصاحبها ومدى صدق تعبيرها عن مذهب صاحبها، ودوت هنتكلم عليه برضو كمان شوية. والشق الثاني اللي بيذهب ليه بعض المؤرخين المعاصرين يعني أو الباحثين في علم التاريخ، يعني فكرة التبني السياسي. يعني التبني السياسي نحن في قول هو ده اللي هنبدأ، هو ده اللي بتتحل بيه الأزمة، فدوت بقى هو المعتمد في القضاء، فبقى هو دوت المفتى بيه في المذهب اللي ما يجوزش الخروج عنه، فدوت بيلغي مع الوقت مرونة النظر. واضح. فعلشان كده دايما بقيت لما دخل الفقه في طور يعني ما حبش التقسيم بتاع الطور الجمود وطور الكلام ده كله بتاع لأنها تفسيرها تقسيمة سخيفة يعني، ولكن ما نقدرش ننكر ان في العصور الأخيرة في الآخر 200 سنة الدرس الفقهي نفسه تأخر وتراجع. الدرس المذهبي مثلا تأخر وتراجع تراجع شديد، خلاص بعد الإمام البجوري ولا بعد ابن عبدين ولا بعد ابن حجر مين بينظر في المذاهب نظرة تصحيح وترجيح وتعديل وضبط وغيرها، غاية ما في الأمر هي محاولة فهم عبارات بس المتقدمين وتكرارها. فإيه اللي أدى إلى ذلك؟ إن المذاهب بنسبة كبيرة جدا تحولت إلى أشبه بقوانين تحفظ لتطبق، فضاعت الصنعة الفقهية. ضاعت الصنعة الفقهية ليه؟ لأن الفقيه بقى أشبه بقاضي، والقاضي ملزم بنص القانون، ونص القانون هو اللي رجحه أئمة المذهب فلا يتعدى. طب لو جه ينظر في المذهب أو يحرر أو له نظر أو لأن المسألة مبنية على اختلاف العرف مثلا وحاول يجدد، هيصطدم بفكرة الثبات اللي الدول بتبقى محتاجاها في قوانينها. ودي مشكلة عملية التقنينات. حتى في بعض التقنين يعني مثلا في كتاب النفقة نصين على أن القاضي ما ينفعش يفرض رقم معين من الدراهم والدنانير في نفقة الزوجة مثلا، يقول لي لأن الأسعار بتغلى وترخص، فالمفروض أنه هو يقدر حاجة مقدار من الطعام ومقدار من الكساء. وده كلام برضو قاله ابن سينا في النجال، اللي هو أنه المفروض في السياسة والتدبير العام ما يبقاش التدبير بالأرقام، بأرقام الأموال، عشان نفس المعنى. ومع ذلك هتلاقي مثلا في بعض القوانين المعاصرة هتلاقي الغرامات والعقوبات 50 جنيه، وأحيانا حاجات 5 جنيه من أيام الستينات وأيام الخمسينات ما تغيرتش. ماشي. وممكن القاضي يحكم بمقدار معين من النفقة، ومثلا سنة زي اللي فاتت أو شهرين زي اللي فاتوا دولت المقدار ده محتاج يتضاعف 4 مرات تقريبا أو 3 مرات. فهنا بتغلب النصية. يعني النصية إن خلاص ده هو منطوق الحكم، هو ده نص الحكم، هو ده نص القضاء، هو ده نص القانون، ماليش دعوة بقى إن الحكم ده اتحط على أنهي أساس، التقدير ده تم تقديره على أنهي أساس، لأن احنا عايزين حاجة ثابتة مش حاجة متغير. في حين ان عظمة الفقه في ان هو كثير جدا من مسائله بتعالج قضايا عرفية، زي باب الايمان ده كله مبني على العرف، باب الكثير من كنايات الطلاق مبنية على العرف، كثير من احكام النفقة وغيرها مبنية على العرف، وبالتالي العرف فيها متغير. فبالتالي الفقيه لابد وهو يفتي ان هو يكون مدرك للمتغيرات دي. فلما انا اجي اقول ان في قول هو دوت المعتمد واغفل عن لما اعتمد، تمام، فدوت بيورث مشكلة. علشان كده بتقابلنا في مسائل كتيرة جدا في المذهب الحنفي تحديدا يقولك وعليه الفتوى لفساد الزمان او لكذا، تمام. طب الزمن دلوقتي غير الزمن سابقا. يعني مثلا من المسائل اللطيفة جدا في كتاب النفقات قالوا ان المتقدمين قالوا ان نفقة طلبة العلم يجوز، يعني يجوز انهم المنشغل بطلب العلم يعني يجوز ان هو ينفق، يعني ينفق عليهم وما يؤمرش بالكسب لانه مشتغل بطلب العلم. راح جه المتأخرين وقالوا لا، ده كان زمان لما كان طلبة العلم بتطلب العلم لله، اما دلوقتي فهم فاسدي الاخلاق وبيطلبوا العلم دوت علشان يقرفوا الناس ويطلعوا عينهم وياكلوا حقوقهم والكلام ده كله، فالافضل انه يعود حكمهم الى الايه، الى الماضي، ولو هو قادر على الكسب يكتسب، لو مش قادر على الكسب خلاص ساعتها ياخد النفقه. راح جه الامام ابن نجيم وقال ولكن ده كان في زمانه لما كان طلبة العلم فاسدين، لكن بعد الفتنة وما نعرفش هو كان بيشير إلى أنهي فتنة بالضبط تحديدا، فتن كتيرة في القاهرة يعني، فكان بيقول رجع ما يطلبش العلم إلا من يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، فالأولى العودة إلى الفتوى القديمة. واضح الكلام؟ فهنا قد إيه مسألة عمالة تروح وتيجي، كل زمن الفقيه ينظر إلى معنى معين، فالناس بتنظر إلى أنهم مشتغلين بكفاية المسلمين فأشبهوا القضاء وأشبهوا المقاتلة وغيرهم اللي تفرغوا للدفاع عن المسلمين أو للعمل المسلمين فأوجبوا لهم النفقة، وناس تانية نظرت لهم في عصر معين أنهم متسكعين بيضيعوا الدين أصلا مش بيحفظوه فيبقى تسقط نفقتهم، وفي عصر ثالث تتغير النظرة. فلو أنا جيت وقلت أن في معتمد في المذهب وقفت عند كلام ابن نجيم وسكت وقلت وما بصتش لزماننا، هل بقى زماننا الطلبة فيه متسكعين ولا طلبة فيه فعلا بقوا عاملين زي الصدر الأول اللي بيدرس الدين ده دلوقتي هو اللي بيحيي الدين دلوقتي، لأن ما فيش عائد مادي يعود على طلبة العلم بل العكس ده بينفقوا لوراهم اللي قدامهم تمام في هذا الزمان يعني، يبقى هنا ساعتها أنا بضمن استمرارية الفقه إن هو ما انفصلش عن الواقع بتاعه. لكن اللي بيحصل دايما إيه؟ إن ترجيحات المتأخرين بنقف عندها وينتهي الأمر، فلا محال المذهب بيموت، وهو ده دايما المعنى اللي احنا بنقول اللي بيؤدي إلى توقف المذاهب، إن يتوقف الاجتهاد المذهبي تمام، يتوقف الاجتهاد المذهبي مش معنى الاجتهاد المذهبي إن أنا عاد أقول بقى الحديث صحيح وإذا صح الحديث هو مذهبي قصة البلهاء دي تمام، دي حماقة، لكن الاجتهاد المذهبي المقصود به النظر في علل الإمام لما قال هذا الحكم، وهل هذا الحكم مطابق للواقع في هذه الحالة، فهو الإمام يتكلم على نفس الحالة التي هي واقعة الآن ولا لا، فنعيد فتتغير الفتوى بتغير الايه العرفة وبتغير الزمان دوت المعنى، ماشي، مش ان انا اعيد هدم المذهب الشافعي واقول اصل الامام الشافعي ما وقفش على الحديث وانا وقفت عليه والكلام اللي بيوجعه بيه دماغنا ده. فهنا في امرين في غايه الاهميه، الاجتهاد المذهبي بمعنى هدم المذاهب ده طبعا مرفوض، يعني اعاده بناء المذاهب ده مرفوض، ولكن المقصود بالاجتهاد المذهبي اللي احنا اللي انا مقتنع بوجوبه في هذا الزمان يعني، وهو إعادة فهم كل مذهب بحيث أنك أنت يستمر نظرك كما كان ينظر الإمام ابن حجر المكي وكما كان ينظر الإمام النووي في النقل. في مجهودين كانوا بيعملوا، مجهود في تحرير النقل والوقوف على نصوص الإمام، وده أدعى أن هو يكاد يكون إيه سد يعني خلاص، يعني واحد زي الإمام النووي مش هتعرف تراجع وراه في إدراكه لنصوص إمام. ولكن في نوع تاني من الاجتهاد كانوا بيمارسوه وهو مناط الحكم، يعني انطباق المسألة على الواقع المعاصر أو على الواقع المعاش للإمام، ده هو اللي بيظهر جدا في كتب الفتاوى، هو ده اللي بتظهر منه كلمة وعليه الفتوى، ماشي، وهو دوت اللي بيمثل حياة الفقه، دوت اللي للأسف بيروح تمام. فاحنا في ردة فعلنا من السلفيين أو من غيرهم لما بيحاولوا يدعونا إلى نبذ المذهبية أو نبذ الجمود المذهبي بنبدأ نتمسك احنا بالمذاهب تمسك يؤدي إلى تضييع المذاهب حقيقة، ليه؟ لأن هو تمسك أعمى لا ينظر إلى الفقيه لما قال هذه المسألة. فده معنى أن التبني السياسي أو القانوني للمذاهب يؤدي إلى الثبات فيها، في حين أن طبيعة المذاهب وطبيعة البحث العلمي تقتضي أصلا المرونة ودوام الاستمرار ودوام النظر. طب ليه بيؤدي هذا التبني السياسي أو التبني القانوني للمذاهب إلى هذا؟ لأن طبيعة القوانين تميل إلى الاستقرار، ما ينفعش أن فكرة أن القاضي حر يجي له واحد يحكم له مره بالحل واحد تاني يحكي له مره بالحرمه هيؤدي الى فساد الزمم وفساد الناس، ما خلاص ما انت سايب القضيه ايه مش مضبوطه، فانت كل مدى عايز تضبط القاضي فتضبط له القانون بتاعه، القانون بتاعه المفروض ان هو يبقى مرن فينفصل فيتحول الى حاله الايه الجمود، فهي دايره مغلقه ما تفهمش هتتحل ازاي، حلها في غاية الصعوبة. ليه حلها في غاية الصعوبة؟ لأن المعنى الذي تسعى إليه التقنينات معنى حقيقي مطلوب وهو سد باب الفساد، ماشي، فلا محالة بنبقى عايزين نقنن وعايزين نضبط، ولكن هتيجي تسدها من هنا هتسد حاجة تانية معاها وهي المرونة الملازمة للفقه. فأنت لازم تغير النفوس في الحقيقة، لازم تغير النفوس، أو يبقى عندك دوام نظر مستمر بشكل أكثر سرعة من النظر التقليدي في القوانين. يعني يكون عندك نظر سنوي مثلا في مناقشة مراجعة كل القوانين دي. فدور في الآليات، يعني حتى لو عجزت عن إصلاح النفوس وحيفضل الحال زي ما هي خلاص من سيء إلى أسوأ، أو من على الأقل ماشي في اتجاه واحد، فعلى الأقل انتبه لأنك أنت الفقه حياته في دوام النظر ودوام مرونة، فانتبه لفكرة الإيه؟ أنك أنت تبقى دائم المراجعة لأفكارك. الشاهد في الكلام إن دوت عامل من ضمن العوامل اللي بتؤدي إلى ثبات المذاهب، إن المذهب في لحظة معينة بيجمد على هذه الفكرة، المذهب العقائدي أو المذهب الفقهي. فيأتي المؤرخ للمذاهب وعايز يدون للمذهب الحنفي، فحينظر إلى أنهي مذهب عنده الثابت في هذه اللحظة، مش حينظر إلى خصوص أقوال مثلا العراقيين، مش حينظر إلى خصوص أقوال اختيارات الكرخي، مش حينظر إلى خصوص أقوال فلان وعلان، وإنما حينظر إلى المذهب الثابت في الأخير، علشان نبقى انصفنا القضية وما بلغناش في فكرة الثبات. فطبعا جزء كبير جدا من عوامل اعتماد قول هو قوته العلمية. يعني إيه؟ يعني كتير مثلا من تغليطات الإمام الجويني للشيخ أبو محمد الجويني والخراسانيين وغيرها، رجع أنه هو بيناقشهم فعلا في مدى تطابق أقوالهم مع نصوص الإمام الشافعي، أو مدى حسن فهمهم لنصوص الإمام الشافعي. فمن هنا مثلا كتاب كان زي نهاية المطلب للإمام الجويني، أو كتاب زي الهداية للمرغناني في المذهب الحنفي، خدوا قوتهم الكبيرة مش من تبني قانوني، وإنما من قوة هؤلاء الأئمة العلمية في قدرتهم على التوثق والبحث الدقيق في أصول المذهب. وكذلك يقال مثلا على الإمام النووي، عشان كده حتى لما جه الإسناوي يحاول يغلطه، المتأخرين قالوا له لا خد بالك، انت بتلعب مع النووي، تمام، وما أدراك من الإمام النووي، ليه؟ لأن الإمام النووي مطلع على نصوص المذهب فوق ما تتخيل. فكل تغلطات الإمام الإسناوي محدش خد بيها بعد كده، رغم انه هو حاول يناقش الامام النووي الرافع في المهمات في اختياراتهم في المذهب والحاجات دي كلها، ومع ذلك المذهب مشي قال لهم النووي نووي الرافع رافعي، ايه مع احترامنا الشديد ليك، مش تعصبا للنووي، وانما لان الامام النووي اكثر حجة في الاطلاع على المذهب وفقيه نفس حقيقي في نصوص الامام. فده عنصر تاني بيؤدي الى الثبات، يعني عشان بس ما ندعيش ان المذاهب بتثبت فقط للاغراض السياسية او للاغراض القانونية، يعني لأن برضو المبالغة في جانب على حساب جانب ده طريقة أنا ما بحبهاش في النظرة دلوقتي. لكن في الآخر العنصرين دولت بيتلاقوا بيأدوا لك في الآخر إلى عملية التجميد دي. الطريقة اللي سلكها الإمام الشهرستاني في الملل والنحل إن هو قال لك أنا هعتمد في المقولات على القضايا الكبرى، أما الجزئية طالما هي مندرجة تحت قضية كبرى ما تخصنيش، وإلا فلا نهاية لها. يعني إيه؟ يعني مثلا الباحث في أصول أي مذهب حيلاقي لكل عالم ليه قول وقولا، حتى في المذهب الأشعري نفسه هتلاقي الإمام الجوني ليه اختيارات في بعض المسائل، هتلاقي الإمام الغزالي ليه اختيارات، الإمام الرازي له اختيارات، الإمام العميدي له اختيارات، ومع ذلك محدش قال إنهم اتجاهات خارج عن المذهب الأشعري. ليه؟ لأن المقولات العليا للمذهب واحدة، زي مسألة الخلق الأفعال، وزي مسألة الصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح والإمامة وغيرها، مجموعة مسائل لما اتحدوا فيها قدرنا ان احنا نصنفهم في المذهب الأشعري او المذهب الماتريدي او المذهب الكذا. عشان كده قلنا الكلمة اللي احنا بدأنا بها اول الكلام، ان كل باحث في العموميات لابد بيسعى الى التصنيف، لابد ان هو يكثر من التجريد، فيكثر من والاكثر من التجريد يؤدي لا محالة الى اهمال الخصائص او الخصوصيات لكل عالم على حدة. المشكلة التانية ان احنا بعد التدوين بتبدأ الصورة الذهنية هذه تنطرح. يعني ايه؟ يعني هل المذاهب توقفت؟ يعني مذهب مثلا زي المذهب الشيعي هل هو توقف بعد ما الشهرستاني او ابن حزم دون؟ لا، ده إضافات وتغييرات ونظرات عمالة تضاف عبر التاريخ. فلو جه الناظر دلوقتي يكتفي بمقولات الشهرستاني أو غيره في مثل هذه القضية فهو غير منصف في الحقيقة. وهو دوت السر في ان احنا بنيجي نقول ان كتب المذاهب ما ينفعش لما انت بتقرا كتاب في المذهب الشافعي وتلاقيه بيحكي لك مذهب الامام ابو حنيفه تعتمد عليه في حكايه مذهب ابو حنيفه، ولا تقرا في كتاب في المذهب الحنفي بيحكي لك المذهب الشافعي تعتمد عليه، مش خطا من الامام اللي نقل مذهب الشافعي، وان كان الخطا وارد يعني، ولكن لان ممكن الامام اللي نقل المذهب الشافعي في اللحظه دي المذهب بعد كده خد خطوات بعديه. فمثلا صاحب الهدايه وفاته سنه 500 تقريبا 95 ولا 90 الإمام النووي بعديه، فهو لا محالة بيحكي المذهب الشافعي، بيحكي المذهب الشافعي وكان لسه في طور جديد هيحدث بعد عصره وهيعتمد فيه أقوال ما كانتش معتمدة قبليه. فبالتالي هو بيحكي المذهب الشافعي وبيحكي المذهب الشافعي اللي في عصره المنتشر في بلده والمعمول به في بلده، لكن ده ما يمنعش ان المذهب الشافعي نفسه بعد كده اضيفت اليه اقوال او حررت فيه اقوال بشكل اخر فامتد امتداد ايه اخر. فبقى الباحث في العقائد او المذاهب لابد له في كل زمان ان هو يرجع الى كتب المذهب اللي يريد الحكايه عنه. وده وبسبب هذا الضعف الأكاديمي دوت أو الكسل الأكاديمي، أنا مسميه كسل أكاديمي، بقينا بنكرر وبنلت ونعجن في أقوال ممكن تكون ما بقاش فيه قائل بيقول بها أصلا. ماشي. وأوضح مثال ما أكثر الأقوال اللي بتنسب إلى المعتزلة والمتقدم المعتزلة سابوها أصلا أو متأخر المعتزلة سابوهم وقتش هي مذهبهم. تلاقيهم بيحكوا لك ان المعتزله بيمنعوا النسخ، تلاقيهم بيحكوا لك ان المعتزله بيقولوا بوجوب الامامه عقلا، وكل دي اقوال المعتزله سابوها. بل حتى مساله الحسن والقبح الذاتي ده مذهب المتقدمين من البغداديين منهم والبصريين المتاخرين منهم خلفوه قالوا ان الحسن اعتباري. تمام. فبقت ايه القضيه؟ القضيه ان احنا عمالين نعيد مقوله واحد اطلع على المذهب زمان من 1000 سنه وعمالين نكررها ومكسلين نعيد فتح كتبهم اللي الفوها بعد كده. فبالتالي لا يكاد يعول على الكتب كتبنا في حكاية مذاهب الآخرين إلا المذاهب المندثرة اللي ملهاش مدون زي الجارودية وزي غيرها، فدي هي اللي ممكن نعتمد فيها على أقوال من عصروها وأدركوها. فدي نقطة في غاية الأهمية. أضف إلى ذلك بقى أن أحيانا بيدخل العصبية. فمثلا تقرأ في المستظهري أو المعروف باسم فضائح الباطنية للإمام الغزالي وهو بيحكي عن عقيدة الباطنية، فكل من جاء بعد الإمام الغزالي تقريبا بيردد نفس مقولاته في هذا الكتاب. هل هي مقولاته كانت دقيقة ومنضبطة ومعبرة بشكل حقيقي عن المذهب؟ مش بالضرورة. ماشي. فعلشان كده مثلا كان في قدر من التحامل، وخصوصا في مسألة مثلا ادعاء الألوهية وادعاء الحاجات دي كلها. بل مثلا هنشوف زي نظرية الحاكم بأمر الله في الإسماعيلية مثلا باطنية هم الإسماعيلية، هل هو فعلا ادعى الألوهية ولا لا؟ ده احنا هنشوف ان دي كانت فتنة حصلت سنة 405، واحد جه الى مصر الزيزوني وهو اللي أنشأ دعوة ألوهية الحاكم، فانقسمت ساعتها الدعوة الفاطمية انقسام شديد جدا أدى إلى أن الحاكم اختفى في ظروف غامضة في سنة 419 تقريبا، أنا مش فاكر 400 وكام، لأن استعر يعني احتد الجدل جدا في مصر والحاجات دي كلها. فلما أنا أجي أقول أن هو أن الفاطميين كانوا بيدعوا الألوهية، لا، دي مرحلة في أحد أطوار الدعوة الفاطمية ظهرت هذه الدعوة وأحدثت انشقاق كبير جدا جوه الدعوة أدى إلى انقسامات بعد كده لا آخر لها في الدعوة الفاطمية أو الإسماعيلية. فبالتالي ترديد الأقوال ممكن يحملها بأحيان بعض التعصب، بعض التصور الإجمالي المبالغ فيه أو كده، فده برضو لا يعول عليه. عمل على تغيير النفوس. أنا مش فاكر بالضبط التعريف اللي قاله المقدمة عن تعريف الاساس الشرعيه ان هي كانت لها علاقه بين السياسه ودين الناس. هو ممكن جدا يحمل مفهوم سياسه دين الناس او الانتباه ليه او الاهتمام بيه ان هو بينهم على بعض الناس دي كمان، يعني مش بس دينهم بمعنى حركتهم ومعاملاتهم انما كمان ما بداخلهم. فلو كده ممكن قوي يوفق بين منظور السياسه وبالتالي السلطه والشرعيه وبين منظور يعالج به قضيه الفقه او الثبات الفقهي بان هو فعلا يعمل على تغيير النفوس. يعني اقصد ان دي زاويه تبدو بعيده خالص وان كانت مش مجرد كثيره خالص، لكنها يعني فيها منطق. بالظبط، هو ده الباب اللي فتح بقى النقطة التانية اللي كنا برضو عايزين نتكلم فيها، اللي هي فكرة ان الخلافة والملك. تمام، ان في حين الفقه بيقرر ان الحاكم دوره في مع الرعية كدور الأب مع الأبناء، بيستصلح لهم ويستصلح نفوسهم ويرعى نفوسهم، مش مجرد ان هو بيدير شؤون البلاد والموارد المالية والوزارات وغيرها من الأيام من الأمور. فهو فمعنى التربية حاضر في فلسفة الخلافة في فقه في الفقه الإسلامي. ولكن مع الوقت الحكم ده تلاشى وأوكل في الآخر للوعاظ وللمشايخ وغيرهم، وساعتها المشايخ فيهم ما فيهم. وفي أحوال نادرة جدا كان هذا بيتبنى، يعني لو نظرت مثلا في ثقافة سيدنا عمر أو سياسة سيدنا عمر، فالرجل ما كانش مجرد قوانين وتشريعات فقط، وإنما كان بيمشي وسط المجتمع بيشوف سلوكياتهم وبيعدل عليهم وأقواله في ذلك ومواقفه أكثر من أن تحصر. يعني هنا هتلاحظ أنه هو القضية أوسع بكتير جدا عنده من مجرد إدارة شؤون البلاد، ماشي، لا ده هو بيربي الناس. في حين ان هنا ابن خلدون برضو بيسر لنا نفس القضية، بيقول ان تحول الخلافة الى ملك حتمية تاريخية. ليه؟ لان النفوس فسدت، فبالتالي مش هتستحمل الاستصلاح بتاع سيدنا عمر دوت. فعشان كده لما سيدنا عمر بن عبد العزيز جه حاول يحمل الناس نجح في حاجات محدودة، دخل عليه ابنه ينكر، قال له حاجات شبه فيها الكبير وايه وشبه فيها الصغير ومات فيها الكبير، يعني فهنغيرها ازاي في يوم وليلة يعني. لكن المعنى ده انا بدعي ان هو غياب واسع جدا جدا من الطروحات السياسية، وده اللي رسخ مفهوم فكرة ان الخلافة تحولت بعد العصر الراشد الى ملك حقيقي. وهو ده المدخل الاثار قضية كبيرة جدا، هل فعلا الملك شديد الاتصال بالدين ام لا، ولا هو مجرد الدين عنده ما هو الا وظيفة للوصول الى مآربه او الوصول الى السلطة او الوصول الى هذا المعنى. وده اللي طرح ادبيات الطرح العلماني كلها في اوروبا، وانتقلت الينا لا محالة مع الحملة الفرنسية وما بعد الحملة الفرنسية. المحاولات الكلاسيكية للإسلاميين أو للمناظرين الإسلاميين يقول لهم المشرق ليس كالمغرب، وأنتوا كان عندكم كهنوت وعندكم كنيسة وعندكم باباوات بتتحكم في الدنيا، وإحنا ما عندناش الكلام ده كله، فبالتالي ما تحاولوش تخلطوا ما بين الأمرين. في الحقيقة يعني بعضهم يعني بيميل إلى يقول لهم طيب خلوا الواقع هو اللي يحكم بيننا، يعني مش هنقعد نتكلم في النظر كتير. الواقع ان الفقيه كان شبه متسلط، مش هو الحاكم بس في الاخر هو السلطة القانونية الحاكمة. وديت احدى معضلات الزمن، يعني اللي انا ادعي ان المفروض برضو يبحث فيها بحث جاد، يعني لانك انت مشكلة دايما في كذا نقطة. النقطة الأولانية إن إحنا نقدر نقول إن الدولة في الإسلام هي دولة دينية. تمام، مفهوم الدولة هو دولة دينية، لأنها فكرة الخلافة وفكرة الحكم وفكرة القانون وفكرة الحاجات دي كلها مفروض قائمة أصلا من باب إقامة شرع الله سبحانه وتعالى والكلام ده كله. فبالتالي محاولة فصلها عن السياسة لأي علة أخرى هي هدم للنظرية دي كلها. فهنا المستوى دوت ده مستوى تفصيلي. يعني مستوى تفصيلي يعني يعني هتبدأ تتناقش في إثبات النظرية السياسية لو صح التعبير أو إثبات علاقة الدين بالدولة أو دين. وده مبحث يعني تقدر تتكلم فيه مشايخ كتير ونقشوا كتير زي الشيخ طاهر بن عاشور والشيخ بخيت المطيف ردهم على علي عبد الرزاق أو غيرها من النقاشات. فدوت محور. المحور الثاني هو لما كانت الدولة الدينية. لما كانت الدولة دينية فما نقعدش بقى نهرب من ونقول ان الدولة في الاسلام مش دولة دين زي في الاسلام. ما الاسلام ده عبارة عن ايه؟ تمام. فهل الدولة الدينية دي لها مشاكلها؟ اه لها مشاكلها، ومشاكلها تتشابه مع المشاكل الأوروبية. مشاكل الكنيسة الأوروبية أو غيرها بتتشابه معها. محاولة إنكار ذلك برضو لا تغني. تمام. مش بتتطابق، ما نقولش أنها بتتطابق، لكن بتتشابه. إيه وجه التشابه؟ إن طبيعة الدين طبيعة علمية، والطبيعة العلمية لا يشارك فيها العامة. فبالتالي من يعرف يتسلط. ماشي، شغل سقراط يعني، شغل صح كان. فمن يعرف ايه يتسلط؟ كان سقراط ولا افلاطون؟ من يعرف يحكم ده كان كلام مين؟ طيب نسيت، مش فاكر واحد فيه. افلاطون كان فلسفه افلاطون ان ان ان المعرفه هي السلطه او السلطه هي المعرفه. فبالتالي طيب اللي يضمن لي ان اللي عارف ده يبقى مستقيم الطوية ومستقيم النية ومستقيم الحال؟ ما الفقيه ده بشر زي البشر، يعرض عليه الفساد ويعرض عليه الشهوات وتعرض عليه الفتن وغيرها من الامور. فاللي يضمن لي ان هو بمعرفته ديت ما تحولش الى أداة للفساد. أداة للفساد سواء بتنظير للفساد أو ممارسة الفساد نفسها. وتعرف في التاريخ المقريزي في صور كتيرة بقى جدا، وفي دراسات اتعملت على البرطلة والرشوة في العصر المملوكي بالذات والحاجات دي كلها، وازاي القضاء كان بيتولى بأنك أنت تروح تدي فلوس للسلطان المملوكي الغوري أو غيره وغيرها من الدراسات موجودة كتيرة ومطبوعة في العصر المملوكي تحديدا يعني. تمام. واتكلم عليها المعاصرين ليها زي المقريزي وزي ابن حجر وزي غيره من الكلام ده كله، واتكلموا عليها وابن عبدين وذكروها في باب القضاء واذا تولى بالرشوة والحاجات دي كلها، وبقت واقعة حل بتناقش في كتب الفقه المتأخرة. فالحيلة اللي لجأت لها أوروبا هي حيلة مسيحية ولكنها علمانية في الحقيقة، اللي هي دعمة لقيصر لقيصر وما لله لإيه لله. فهي مقولة وإن كانت دينية إلى أنها في الآخر بتؤسس للمعنى العلماني ده. تمام. طبعا ده العلماني المعتدل اللي هو بيرى أن أنا وظيفتي فك الاشتباك مش وظيفتي محاربة الدين. وإلا ففي علماني متطرف اللي هو بيبدأ ينظر إليك كنظرة شمولية بقى في الإيه في الحياة وفي الكون والمادة، اللي هو بيبقى عبارة عن دين أصلا بيزاحم الأديان في الحقيقة يعني. اللي حاول الدكتور مسيري اللي هو العلمانية الجزئية والشاملة يعني يحاول يبني عليها هذه التفرقة يعني. فالعلمانية اللطيفة الكيوت يعني بتميل إلى أن أنا بتقول أن أنا مش جاي أحارب الدين، أنا جاي أفك الاشتباك ما بين سلطة الدين وما بين المبادئ العامة والمبادئ الحريات وغيرها. لأن الفقيه ده متسلط لمجرد أنه هو مع القانون، فلا ده احنا المفروض نخلي القانون أداة في إيد الشعوب أو في إيد الناس. ان المشكله ان الوسط ممكن كله يتضرب. لا بس المفروض الدين محمي يعني، هو في جزء نفسي فيه يعني محمي باستقامه نفسيه، بس هو اللي بيبقى عايز اصلا يكون مستقيم يعني. فهو مش هتوقع التدخل اللي هو زي فكره كده بروده التوتر اصلا، ان كل الناس مش هتوقع. هو مش حريص. هي المشكلة ان هو ما بقاش حريص. نعم. نعم. ما هي هتصير لك بقى مشكلة. طب مين اللي بيتكلم باسم الدين؟ اللي انت بتقولي عليه وحش ولا اللي انا بقول عليه كويس؟ الإجماع مش هيحللك القضايا الجزئية. إنما يجي لك مسألة زي مسألة اللي بيحكيها المقريزي في إبطال الوقف واسترجاع ماله, ويحكي أن فقيه حنفي تواطأ مع أحد الأمراء أن هو الأمير يرفع له حجية الوقف يبطلها ويروح الأمير ده ياخدها. تمام. فهنا دي واقعات الأحوال دي مش هيطلب فيها الإجماعات. ده هنا أفتى في المسألة, طبق المذهب الحنفي بس بنوع من التحايل. هتضبطيها ازاي؟ هتطلبي الاجماع في كل مساله؟ لا, بس لو هو ثبت فساده, يعني فساده ده مش بالنظر في مساله, يعني مش عامل احكم على حاكم ان هو ثبت فساد ده من تكرر كذا مساله, فالتكرر كذا مساله ده هيحكم بيها اهل العلم برضه مش العامه. مش هيحكم. وبعدين خلاص انا كده هوقعه هو كده كده حاكم فاسد, فاجيب واحد غيره فاضل. طب وليه ما يكونش اللي بيحكموا عليه دولت هم اللي فاسدين اللي بيحاربوه؟ تمام. يعني زي ما القاضي ابو بكر بن عربي لما تولى القضاء في الاندلس الناس راحت حرقت بيته وقالت له انت متطرف ومتشدد. لا عم, وفي مشايخ تأذروهم برضو هاجموه. هي الفتنة الكبرى اللي بقت في تاريخ المسلمين ان احنا بقسنا بيننا. يعني ايه؟ يعني لما كانت العلماء محافظة على نفسها كان كلامك دوت صحيح. المشكلة ان دلوقتي علشان تحكم على عالم بالفساد مش هتجيب له عم يحكم عليه بالفساد, انت هتجيب له ممكن شيخ افسد منه يحكم عليه هو بالفساد. ما هي فكرة كل واحد يزيط فالزيطة تعمل زيطة فتضيع الحية. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان المحق يتكلم فيجي الفاسد هو اللي يتهمه بالفساد. تمام. وطيب فدوت يتهمه بالفساد, فنجيب واحد تالت يتهمه هما الاتنين بالفساد. حضرتك فاهمين؟ ما هو ده اللي حصل اصلا دلوقتي. يعني ده الواقع, ده عين الواقع دلوقتي. ايوه ماشي. في الاخر اللي دارس وفهم وبيبحث على الحق عارف نفسه. لكن انا بتكلم دلوقتي واحنا في قلب المساله. احنا دلوقتي هو عامه كلنا ما نفهمش في الدين, شايفين المشايخ الازهريين عمالين يوم على بعض بالكراسي, دوت استاذ دكتور ودوت استاذ دكتور, دوت مش عارف لابس عمه طولها 2 متر ودوت لابس عمه 2 متر ونص, مين فيهم الصح؟ واضح. نقدر ننكر ان هذا هو واقع حال المسلمين اصلا دلوقتي. هو الناس بدات ترتد من شويه. تمام. وبدات يعني تتهكم على الدين وتكره الدين من شويه. تمام. دي محاولتهم. لا ما بقولش ان ده الحل, بس في الاخر لازم نقر وجود المشكله. لكن ده الحل اللي تفتق ذهنهم عنه. لكن في الاخر انا مش شايفه حل اصلا, انا شايفه عمل كارثه تانية. ما هي الكوميديا لما كنا بندرس القانون ان كان في مقوله كانش فكره والله كان مين اللي قالها, ان كثره القوانين دل على فساد المجتمع. تمام. ليه؟ انت عمال تواجهك مشاكل فتقعد تطلع لها قوانين, وتواجهك مشكله تروح تطلع لها قانون, ثغره من هنا تروح تطلع لها قانون. ففي الحقيقه ترهل القانون دوت بيبقى مؤشر على يعني انك انت خلاص استنفذت كل الحلول الاجتماعية والاخلاقية والاصلاحية والفكرية واللولبية. تمام. ودخلت على خلاص السلطة. بتقول انا بقى هحلها لكم هو كده تمام هو ده الصح. فلا محل بيؤدي الى كلكعه الدنيا. فشوف يقدم علشان كده بقى مشتهر عندنا بينا كمصريين ان ممكن موظف صغير يوقف لك حياتك كلها وتجيب يعني اعتى راس تمام ما يعرفش يمشيها لك. وموظف صغير ده ليه هو ليه موقفها لك؟ عشان قوانين كتير اللي عنده ديت عمال يخبطها ببعض ويلعب وقعد بقى 10 سنين في المحكمه وقعد 15 سنه في المحكمه. فطبعا فاحنا المشكله ان احنا كل مدى ما بنحاول نعالج احنا في الحقيقه ما نعالجش. احنا عارفين كانها مركب متخرمه عمالين كل شويه نحاول نسد ثقب فالضغط يزيد على الثقوب الثانيه فتنفجر نروح نسدها نلاقي الاولاني ضرب وهكذا. فمحاولات التقنين المستمره بدون شغل على اصول المشاكل واصول منين اصل المشكله دوت هي الكارثه الكبرى اللي احنا مستمرين فيها. فالاخوه العلمانيين جم قالوا هنحلها لكم من اصلها نفصل السلطات دوت يروح لحاله ودوت يروح لحاله. طيب هتعملوا هتفصلوها تودوها فين؟ هنديها للشعب تمام هنديها للناس هنديها للمجموع. طيب هل المجموع فعلا ملكها؟ لا تمام. انما مين اللي ملكها؟ النخبه المؤثره في ذهن المجموع. طب ومين ملك النخبه؟ تمام اللي معاه المال اللي يملك بيه النخبه بتاعه المجموع. فهي دايره مغلقه ان كل ما تحل حاجه حت ايه هتطلع لك ازمه جديده. وفاتهم هم بيحلوا الحل الضخم دوت تمام ان هو بينقض اساس فكره نظريه الخلافه اصلا ونظريه الحكم وغيرها في الدين. فبالتالي بدا كان جزء كبير جدا من ادبيات الطرح العلماني ان هو اصلا ما فيش الفكره دي والفكره دي دخيله على الدين وانها كانت اداه تستخدم لتوطيد السلطه والحاجات دي كلها. ففي الحقيقه جزء كبير من من من من من النقاش بقى منصب فيه هل الدين له مدخليه في هذا ام ليس له مدخليه في هذا. وبقينا نقعد نتخنق فيها للصبح ونكفر بعض ونشتم بعض ونقول بعض. والمشكله الاساسيه فين؟ ان في دايره من الخلل كانت نشات وكل ودولت كانوا بيعالجوها اخطاوا من وجهه نظرنا في معالجتها. لكن في الاخر ما يمنعش ان احنا لازم نعترف بوجود المشكله وان احنا واحنا بنناقشهم ونقول لهم لا الاسلام دين ودنيا وكل حاجه ان احنا محتاجين تقدم الحل اللي يعالج المشكله اللي هم خافوا منها. واضح. ودوت اللي احنا ما خدناش فيه تقريبا اي خطوه وانما كل عمالين نتخانق كاننا انتوا يا وحشين اللي بتنظروا الفكرة ان الدين لما بيخش في القوانين بيبوظها تمام واحنا لو دخلنا هنبقى كويسين ولو دخلنا احنا هنبقى يعني ايه نيلة يعني مش عايزين نتكلم يعني. فعلشان كده الدعوة ديت في غاية الأهمية دعوة انك انت تعترف بمشاكلك الآلية في ان الفقه في حقب معينة تم استخدام سيء في الدين الحقب مستمرة وتعترف اعتراف عملي يعني ينبني عليه بحث وينبني عليه نظر وتنظير وغيرها على انك انت مفتقر لآليات تعالج بها هذه المشاكل. طبعا جزء كبير جدا من الآليات هو تربية الشعوب أصلا وتربية النفوس ولكن دوت حاجة على المدى البعيد. لكن على المدى النظري وعلى المدى الفلسفي فعلى الأقل أنت ما خدتش خطوة حقيقية في مثل هذه الأمور. واضح المعنى. فعلشان كده بقت كل دعاوى العلمانية الشهيرة لها مسوق قوي جدا من حيث التاريخ ومن حيث الوقائع التاريخية بأيد نظريتها. محاولة إنكارها مش هتفيدك بحاجة انك انت مش هتقدر تنكر ان كتير من المماليك وكتير من الاتراك وكتير من غيرهم كانوا مودين الناس في داهيه باسم الدين. حاولت نجاحها او فشلها وتعدل وترجع تاني نفس الوضع اللي احنا فيه ده تاخد سنوات كتير جدا لما نبدا بقى التغيير من الصفر. طبيعي، علشان كده بنقول دايما فكره انتظار تغيير النفوس ده الحاجه اللونج تيرم يعني او طويله الامد يعني. بس بتطرح بجانب قضيه تغيير النفوس والتضارع هو البحث عن العلاقه بين طبيعه النفوس وتغيرها في نفس الوقت ادارتها، يعني شرعيه السلطه بتاعتها وهي تتغير مش بالضروره عند تغيرها لحظه معينه او تصل الى حد بعينه، يعني إنه هي بتتغير بالضرورة شرعية السلطة اللي عليها اللي هي بتنساها تقبلها. ممكن أول يدفع العلاقة بينهم وده بيسهل كتير أو بيخلي السؤال مبقاش إمتى، لكن بيخلي السؤال هو إيه العلاقة وبتالي إزاي. هي المسارات كلها مش متعارضة، هي متكاملة. تمام، هي متكاملة. لكن هتبقى فكرة إن الصورة الكاملة يعني في غاية الصعوبة، لازم نعترف بهذا. فدي قضيتين حبيت أسيرهم، أعتبرهم مدخل كبير جدا لفهم قضية الشيعة وقضية المذاهب والمذاهب السياسية في مثل هذه المسألة. هعلق تعليقات سريعة نختم بيها. برضو قبل ما أعلق التعليقات السريعة حاجة مقدمة ثالثة أخيرة يعني، وهي إن هنا بنشوف قضية مهمة جدا وهي قضية العقيدة، دور العقائد في مش هقول في إقامة الدول ده، في سفك الدماء. تمام، فهنا قد يبدو يعني للإنسان العقلاني ان يعني سيدنا علي الله يرحمه ويرضى عنه حاجة حصلت من 1200-1400 سنة، ومع ذلك لسه عمالين بنقتل بعض وبنسفك دماء بعض في قضية وقعت من 1400 سنة ولا 1350 سنة وانقضت وخلاص، وأطرافها كلهم بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، ومع ذلك احنا لسه عمالين متسلطين على بعض بمثل هذا المعنى. النظرة دي نظرة صحيحة، ولكن عمليا مش هتصمد. يعني ايه؟ يعني دايما التعالي على الخلاف لا يرفع الخلاف. يعني التعالي على الخلاف لا يرفع الخلاف، ما أكثر الجدليات اللي احنا بنقول انها سفيها جرت الأمة ليها جرة وأدخل فيها العامة وجيشت فيها الجيوش وجيشت فيها الجموع والحشود والحاجات دي كلها، ولا تضر ولا تنفع في دين الله سبحانه وتعالى بنكلة. ماشي، فدوت أمر مفروض أنت تعتقده منك وبين الله سبحانه وتعالى، إن كثير جدا من القضايا ما هيش من الدين في شيء. تمام، وإنما هي الأغراض مرضية بقى في النفوس، الأغراض سياسية تم توظيفها وتم إعلاها والكلام ده كله. ولكن تعاليك على الخلاف لا يعني أن الخلاف مش موجود، فأحيانا بتضطر اضطرارا إلى أنك أنت تخش وتشمر وتخش تتخانق. يعني إيه؟ يعني لو أنت تعاليت على الخلاف وقلت يا جماعة خلاص الله يرحمهم الجميع ونخلونا نعيش حياتنا، الطرف الآخر مش هيسيبك، فهيبدأ يمارس دعوته وهيبدأ يحشد الجموع بتاعته في فكرته والحاجات دي كلها، فبالتالي هتلاقي فكرتك نفسها أشبه بفكرة مثالية بتنقرض. فعلشان كده دايما وإحنا بندرس العقائد دايما وبندرس المذهب أهل السنة أو غيره بنقرر المعنى ده، إن إحنا هذه القضايا يعني مثلا قضية الإمامة بننص إنها مش من العقيدة عندنا، ماشي، وإن كان الإمام البقلاني مال إلى أنها من أصول الدينية، ولكن ليه أدخلناها في علم الكلام؟ علشان غيرنا بيستبيح دماءنا وبيستبيح الأراضي والأعراض بمقتضى هذه القضية، فلازم يبقى عندك الجدلية اللي تعرف تثبت بيها على الحق اللي بتراه وتقدر تدافع عنه. فعشان كده بننبه الفرق مهم جدا، وهو إن علم الكلام هو علم دفاعي مش علم تأسيسي، مش هو ده العلم اللي بيبني العقائد في النفوس، ولا هو اللي بيصنع وعي الشعوب، ولكنه هو صنع للأساس أو وجد للأساس للإمكان الدفاع عن الحق اللي انت بتراه، وبدون قدرتك على هذا الدفاع ستهزم. فانظر كده بص للمئة سنة الأخرانية لما أنت تبنيت دعاوى لا مذهبية والتقارب والحياه دي كلها، كله جه وبرطع في أرضك ونشر فكره إلا أنت، تمام؟ فتلاقي بقى عندك وجود شيعي، بقى عندك وجود تكفيري، عندك كل الطائرات جت وقعدت عندك، تمام؟ ليه؟ لأنك أنت تعاليت على الخلاف وأنت محق في تعاليك، ولكن الواقع أشد حركية من هذه الدعوة المثالية. فدوت معنى مهم جدا. فعلشان كده مهم جدا رغم أنها قضية تبدو سخيفة جدا أن احنا عمالين لسه نتناقش في صراع توارث أئمة ماتوا من 1000 سنة، إلا أن احنا محتاجين للأسف في هذه الأزمنة ندرسها، لأنها بقت أدبية من أدبيات إقامة الدول أصلا، وأنت شايفهم جايين لك خلاص، تمام؟ على يعني عدوا سينا ويقولك، تمام؟ التعليقات السريعة هو في صفحة 573 ذكر الزيدية في الفقرة الثالثة، تمام، انهم منسوبين لسيدنا زيد بن علي بن الحسين الصبط، الصبط يعني حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب يعني رضي الله عنه، وكان مع ذلك يعني اللي هو الباقر كان بينع على زيد مذاهب المعتزلة وأخذه إياها عن واصل بن عطاء. فمشهور جدا أن مذهب الزيدية متأثر بقوة في العقائد وفي الصفات بمذهب المعتزلة. سبب التأثر هو تلمذة الإمام زيد على واصل بن عطاء مباشرة عليه وتأثره بأفكاره. ولما ناظر الإمامية زيدا في إمامة الشيخين اللي هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ورأوه يقول بإمامتهما ولا يتبرأ منهما رفضوه ولم يجعلوه من الآئمة. مشهور أن الزيدية بيقول بإمامة سيدنا أبو بكر وعمر وأن كانوا بيقولوا بتفضيل سيدنا علي، وبذلك سموا رافضة، يعني أن الإثنى عشرية سموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة سيدنا زيد، وده خلاف المشهور على الألسنة أنهم سموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة الشيخين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. فهنا بيدينا ابن خلدون تفسير آخر لنشأة هذه الكلمة الرفض، هل هو لرفض سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كما هو المشهور في ألسنة أهل السنة، ولا لرفض إمامة سيدنا زيد وتنكرهم ليها. فدوت ومين كان بيحدد يعني الشيعة اللي هم ناس ما ينتسبوا إلى البيت ويقولوا ده الإمام وده الإمام، ولا الأئمة كانوا قاعدين يعني الأئمة كانوا راضين بده؟ يعني أنا مش فاهم الفكرة، يعني الشيعة دول في الآخر هم قال البيت نفسهم ولا هم ناس كده الجموع؟ يعني هنحكي لك دلوقتي عن حاجة في الإسماعيلية هتبسطك هتفهمك. طيب في صفحة 575 غلاة الإمامية خصوصا الإثنى عشرية منهم إلى آخر الكلام إنهم مستنين محمد بن الحسن العسكري في سرداب بدارهم بالحلة، تمام، وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك، ويقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب إلى آخر القصة. طبعا ما نعرفش برضو الوضع إيه بقى دلوقتي، يعني هو طبعا لسه في أدبياتهم يعني، لكن هل لسه بيقفوا برضو في الانتظار أو في غيرها؟ مش يعني مظهر الدوت نفسه موجود ما استبعدهوش يعني، لكن كنت عايز أعلى على كلمة ويسمونه المنتظر لذلك، إن هنا برضو إن من في أدبيات السنة بنقول بوجود مهدي في آخر الزمان وحاكم عادل يصلح الله به، ولكن ما بنسموهش منتظر. لأن إحنا المفروض ما تستناهوش، المفروض أنت بتعمل على إقامة العدل في نفسك وفي وعلى قدر المستطاع وبتسعى في هذا الأمر، مش مستني المخلص اللي بيجي يحل السلام والعدل والوئام. بل هنشوف أن العقيدة الشيعية هي اللي بتدعو إلى ذلك، علشان كده مذهب الشيعة قبل الخميني يعني دعا إلى فكرة إبطال كل الأحكام المتعلقة بالإمامة لغاية ما يأتي الإمام المنتظر. فبالتالي قالوا ننخرط في أي مجتمع احنا عايشين فيه ونعيش معاهم، فلا جمعة ولا جهاد ولا أي حاجة لغاية ما يأتي المهدي المنتظر، لغاية ما الخميني أحدث التطور الجديد بتاعهم ده ودخلهم في طور السياسي الجديد. وللأسف نفس النظرة دي بتتسلل في العقل اللاواعي بتاعنا، يعني النظرية اللي هي انتظار المخلص ديت، وهي نظرية يعني انهزامية جدا، يعني لأنها بتؤدي إلى إن خلاص أنت مستني دراكولا أو مستني يعني الشخص الخارق للعادة اللي حيجي ينقذك من المشاكل. ودي يعني الإسلام لا يعرف هذا، الإسلام يعرف إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. الفقرة صفحة 576 بيعلق على ان صفحة 575 قبليها ان بعض الواقفية ان هو قالوا ان الامامة توقفت، يعني يقول ان الامام الذي مات يرجع الى حياته الدنيا، ويستشهدون لذلك بما وقع في القرآن الكريم من قصة اهل الكهف والذي مر على قرية وقتل بني اسرائيل، اللي هو احياء الموت. ومثل ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة، قال ولا يصح الاستشهاد بها في غير مواضعها. فهنا بينبهنا القضية مهمة جدا. احنا قلنا ان التريقة بتاعة اهل السنة على الشيعة انهم مستنين ومستردوا هي تريقة بتدل على الحماقة، لان ما ينفعش تتريق عليها، لان في ادبياتك الثابتة في شرعك ان في مثلا ان المسيح الدجال عايش تمام واسير وباقي، نعم، ويأجوج ومأجوج موجودين، وإن الخضر في كثير من الأقوال أنه اختلفوا في حياته، وكثير من المتأخرين عن أنه لا يزال حي تمام، وإن سيدنا عيسى رفع ونازل تاني في آخر الزمان. ففكرة المناقشة المجرد أنها خارقة للعادة هي نوع من الحماقة، وإنما هي القضية في ثبوت هذا الأمر أو عدم ثبوتي في مدى حجية الإمامة ديت أو عدم حجيتها. في فناقش الأصول ما تناقش الفروع، لكن هنا الإمام خلدون كعادته يعني لمح إلى بعض المعاني، يعني بيأسس معنى لطيف جدا، وهو إن التوسع في تأسيس حياتك الدنيوية أو أحكامك العقائدية على معجزات وخوارق العادات خطر جدا. فعشان كده بيقول ولا يصح الاستشهاد بها، اللي هي المعجزات وخوارق العادات، في غير مواضعها. ليه؟ لانها الاصل انها حالات نادره، فلما تبقى انت حياتك كلها هي عباره عن خوارق للعادات وقائم حياتك كلها على مثل هذا الامر، ده بيؤدي الى اضطراب اصلا الاصول، ما بقاش في حاجه ثابته في هذا المجتمع، فتقدرش بيهدم اصلا قانون العاده، وبالتالي انت بتهدم الدنيا في الحقيقه. وده برضو قضيه مهمه. طبعا في اخر الصفحة تعليق لطيف برضو، لما اتكلم على الهاشمية القائمين بدولة بني العباس، ان زي ما في ناس تعصبت لسيدنا علي في ناس تعصبت لسيدنا العباس، وربما يعضدون ذلك، اخر كلمة في الصفحة صفحة 576، وربما يعضدون ذلك بأن حقهم في هذا الأمر يصل إليهم من العباس، لأنه كان حيا وقت الوفاة، وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بالوراثة بعصبية العمومة تمام، لأن العم بيورث وبيحجب أصلا ابن العم تمام، فهو أولى من هو يورث مقام النبوة من إيه؟ من سيدنا علي. كمل يعني ناقص ان حد يقول اذا كان في واحد معدي جنب الرسول في الوقت ده فهو اولى برضه بالخلافه عشان كان معدي جنب الرسول يعني. فكل فدات حاجه ايه لطيفه. طبعا برضه اتكلم على في الزيديه وتشعبها وعلاقتها بيربط بيها بثوره الزنج في صفحه 577، وفي اخر الفقره بيربط برضه بين الادارسه اللي هم أقاموا دولة الأدارسة اللي بعد دولة الموحدين في الأندلس، وبرضه علاقتهم بالزيدية، وبيحيل على موضعها من التاريخ بتاعه يعني إن هو بيتكلم فيها. صفحة 578 الإسماعيلية قالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالنص من أبيه جعفر اللي هو الصادق، وفائدة النص عليه على إسماعيل عندهم وإن كان قد مات قبل أبيه، إنما هو بقاء الإمامة في عقبه قصة هارون مع موسى صلوات الله عليهما. إن في الإنجيل يعني الدكتور عبد الواحد وافي إن قالها اللي هو إن موسى قد جعل إن موسى قد جعل هارون وأبناءه خلفاء له في تولي الوظائف الدينية في بني إسرائيل، وإن كان هارون قد مات قبل إيه موسى. ونقلها فقرة 9 و10 من السفر بتاعه. هنا قضية مهمة جدا برضو أشاروها الدارسين للاهوت اليهودي، يعني قالوا أن سيدنا هارون في نسبه الكهانة، تمام؟ يعني فمن أدبيات اليهود أن الكهانة والقيام على أمور المعابد والأمور الخدمة الدينية في نسل سيدنا هارون، وده يفسر لك الآية أخت هارون، تمام؟ لأنها يعني مش انها اخت سيدنا هارون فعليا، او ان ده واحد تاني غير هارون او الكلام ده كله اللي قاله المفسرين، وانما ده يفسر لك انها اخت هارون لانها كانت خادمة في المعبد، تمام؟ يعني فمعنى كده ان يعني يا كاهنة، كانوا بيقولوا لها يعني مش عيب حد من آل سيدنا هارون يعمل كده او الكلام ده كله. فده مبدأ مهم، وديت يعني معنى مهم ان كثير من الحقائق التاريخية بتحتاج تنظر فيها الواقع التاريخي كان بيتكلم إيه، لأن القرآن بيحكي في القضية ده، وده بيصير لك إشكاليات كمان أحيانا. قال: ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم، وهو أول الأئمة المستورين، إلى آخر الكلام. هنا حعلق تعليق، ده كان الدكتور مصطفى غلاب، وده حد مهتم جدا بالتاريخ الزيدي، بالتاريخ الإسماعيلي عذرا، ومهتم بتحقيق عدة كتب له دراسات جيدة فيه. أشار إلى معنى مهم جدا في مقدمته لكتاب راحة العقل. كتاب راحة العقل ده لأحد أئمة الإسماعيلية المعاصر للحكم بأمر الله، كان اسمه الدكتور نفسه اسمه مصطفى غلاب، لكن الكتاب اسمه راحة العقل، لكن مؤلفه كان حاجة فيها كيف، مش فكر اسمه يا الله، تمام؟ ودوت كان استحضره الحاكم للرد على فتنة الزوزاني دوت اللي ادعى ألوهية الحاكم. فالراجل دوت كان إمام كبير جدا من أئمة الإسماعيلية في العصر ده. المهم، في دراسة لطيفة أو مقدمة لطيفة كتبها دكتور مصطفى غلاب في مقدمة الكتاب، بيقول إن في اضطراب شديد في تحديد الأئمة الإسماعيليين لسبب بسيط، وهو إن الإسماعيليين كانوا يميلون إلى شدة التستر، لأن عندهم الإمام يا إما مستور يا إما ظاهر. إذا كانت له الغلبة زي ما ابن خلدون بيقول هنا بيبقى ظاهر زي الأئمة الفاطميين، إن كان مهزوم أو مغلوب على أمر يبقى مستور. وإمعانا في التستر بيتسمى باسم الإمام سبعة تحتيه، لما فاكرين لما شرحنا لكم التسلسل بتاعهم، السبعة اللي تحتيه يتسموا باسم، تمام؟ مبالغة في التعمية فيه، بحيث ان لو حد حاول يقتله او كده ما يبقاش عارف هو مين الامام على الحقيقة. وده بيتعارض تماما مع الطرح الاثنى عشر اللي هو من مات ولم يعرف امامه مات ميتة الجاهلية او مات على غير الاسلام، في حين ان الاسماعيلية بتميل اصلا ان لا يعرف الامام الا من كان في اعلى الطبقات من المعرفة بتاعتهم والتدرج بتاعهم، فهي على النقيض تماما من طرح الايه الاسماعيليه. فبناء على بعض الوثائق اللي هو وقف عليها يعني من سوريا ومن غيرها، رتب الامامه بتاعتهم كالاتي، فهي مخالفه كمان اللي هنا تماما. حتى هنا هتلاحظوا تعليقات دكتور وافي ان في لخبطه في كلام ابن خلدون، وهو بيحاول يصلحها بحاجات تانية، والطرح اللي بيقدمه دكتور غلاب بيقدم حاجه ثالثه خالص، فبيقول لعل ده ادق ترتيبات للايه للائمه بتاعتهم. فممكن دي نحاول نرسمها علشان هي كبيرة شوية، ونختم بيها ونصلي العشاء بعدها. انا مش عايز لا محتلاش متسبة لكتير. تسلم. طب هنا من سيدنا جعفر الصادق، طبعا مشوا نسبه بالطريقة اللي احنا قلناها قبل كده. سيدنا جعفر الصادق قلنا ان هو انقسمت الشيعة ساعتها لايه لابنه اسماعيل او ابنه ايه موسى الكاظم، ومن موسى الكاظم تفرعت الايه الاثنى عشرية بفرقها بعد كده، ماشي؟ اسماعيل بعد كده ابنه ايه؟ محمد ابن اسماعيل. محمد ابن اسماعيل بعديه حد اسمه احمد الوفي، واحمد الوفي تحتيه حد اسمه محمد التقي، وتحتيه عبد الله رضي الدين، وبعد كده عبيد الله المهدي. دولت محل اضطراب لان دولت ائمه مستورين، فهو دولت اللي وقع فيهم الاضطراب الثلاثه دولت. لكن عبيد الله المهدي ده مشهور، علشان كده بينسب بيقال على الفاطميين عبيديين نسبه الى ايه؟ عبيد الله المهدي. عبيد الله المهدي دوت هو اللي اتكلم عليه ابن خلدون في اوائل الكتاب، نشره الدعوه الشيعيه على ايد عبد الله الداعي الى الله عبد الله الشيعي لما نزل على قبيله كتامه، وبدا يدعوهم الى الايه؟ الى الدعوه الشيعيه، فانتشر امره لما كان بيتكلم على العصبيه وان الدعوه الدينيه لا تقوم الا بايه؟ الا بعصبيه. وحكينا القصه ديت. فلما عبد الله الداعي دوت احد دعاه الشيعة اللي كان بعته عبيد الله المهدي دوت نجح في اقامه الدعوه في المغرب العربي، اظهر نفسه عبيد الله المهدي واقام دوله الايه؟ العبيديين، او دوله بعد كده اتعرفت عندنا باسم الفاطميين. عبيد الله المهدي بعديه ابنه القائم بامر الله ابو القاسم محمد. بعديه المنصور اسماعيل دوت وفاته سنة 334. المنصور اسماعيل تحتيه حد كلنا عارفينه المعز لدين الله الفاطمي، عارفينه طبعا. تحتيه الحاكم بأمر الله. المعز لدين الله طبعا في عصره انتشر، كانت أزهى صور الايه؟ الدولة الفاطمية، فتحها لمصر أو دخولهم لمصر وإقامة الدولة الفاطمية في مصر. طبعا لما تعرف تاريخها يعني كانت دولة غنية جدا، يعني الأبهة والمال الضخم اللي جابوه ما تفهمش جابوه منين يعني، ولكن أوصافهم كانت بتدل على ثراء فاحش جدا في نظامهم يعني. آه كلهم أولاد. ده بقى الجدل القديم يعني ابن خلدون المقريزي ما يقل انهم فعلا بينتسبوا الى هذا النسب فعلا يعني. تمام، لان هو لو استمر هي الاشكاليه في الثلاثه دولت. تمام، انهم جهيل مش يعني في جهاله فيهم وفي اضطراب في حقيقتهم، لكن لو صح النسب دوت والظاهر صحته يعني ما فيش حاجه تؤدي الى التشكيك فيه في الحقيقه. الحاكم بامر الله لغاية سنة 405 النصوص الفاطمية بتؤيد ان هو كان حاكم عادل جدا، وكان يعني حالة رخاء شديدة في مصر في الوقت دوت. لكن بعض المؤرخين الاسماعيلية اللي بينهل منهم برضو دكتور مصطفى غلاب حكوا اضطراب شديد في الفترة دي، فهو بيرجعوا للفتنة اللي حصلت سنة 405 بتاعت الزوزني دوت اللي عرفش اسمه ايه، اللي بدأ يدعو الى ألوهية او ينظر لفكرة تأليه الحاكم، فبدأت تنقسم ساعتها الاسماعيلية او الطائفة ديت انقسامات ايه شديدة جدا، لغاية ما دخل في الغيبة بتاعته اللي هي سنة 411 اللي هي الغالب ان اخته قتلته يعني. تمام، لما خفت على زوال ملك الفاطميين بسبب شدة الاضطرابات اللي حصلت في عصره واستمرت في هذه المدة. فالغالب الرواية التاريخية عند المقريزي وعند غيره ان اخته هي اللي قتلته وغيبته يعني، وادعت ان هو دخل السرداب هو كمان او دخل الايه الغيب. لا بينظر للفكرة ديت يعني هو نفسه لان الائمة عند الفاطميين هم تقدر تقولي هم مظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى. فوليك طبعا اكيد واضح بيدخل، بس هو ليه يعني ممكن نحس ان القضية تحول جذري قوي لو واحد سني بيدعي ذلك، لكن مع العقيدة الفاطمية اللي هي اصلا بتميل ان الحاكم اصلا هو ظل الله سبحانه وتعالى في الارض، مش بالمعنى السني اللي بيتقال ان هو يعني بيطبق شرع الله او كده، وانما بالمعنى العصمة وبمعنى الالهام وبمعنى الكشف والفتح والمعاني دي كلها. فهنا ماشي. ما ممكن تكون عجبته. ممكن تكون عجبته. الأئمة لغاية فين كانوا معتقدين يعني الأئمة الألبة الكبار كانوا معتقدين بالفكر اللي هو الكلاسيكي الشيعي ده يعني؟ لا لا لا، كل واحد من دولت بينقسم على الناس، كل واحد كل ما يتولد واحد ينقسم الناس. هم الناس هم اللي شغالين كده على طول بالظبط. وهي فتنته ان هو حشد العامة على القول ده، فممكن يكون من لو يعني الحاكم ما عجبهوش القول دوت، ممكن لما لقى الدعوة ديت بتنتشر بقوة لو واجهها ممكن يخسر عرشه، فاهم الفكرة؟ علشان كده استدعى سنة 408 الفقيه الإسماعيلي الكبير دوت علشان يرد عليه. فمعنى كده ان القضية ان في يعني في ابعاد اخرى غير مجرد ان انا اطلع اقول لهم يا جماعة انا مش الهنا سليمة تمام، انا هو انا باكل واشرب زيكم. انا تكذب الكذبة وتصدقها وهو ينسى. انا ما قبل الايام جعفر الصادق الائمة كان فكرهم يا ائمة الشيعة محمد الباقر ما دي جدليات كبيره في انك انت مصوصهم نفسها فيها حاجات احنا بندعي انهم سنيين زينا. الشيعة بينسبوا لهم اقوال تانية، بينسبوا لهم كل العقائد دي بالعصمه وبال يعني لكن اهل السنه بيقولوا هم لا كانوا اقوالهم زي بالظبط. الانحراف ما من اشياء اللي في العصور المتاخره فيهم. هو فعلا زي ما خدناها اللي هو محمد اسماعيل ده يعني مات قبل ما جعفر الصادق ومع ذلك خلوه امام. بعد كده الحاكم بأمر الله بعديه الأمر اضطرب بشدة، فبقى عندنا الظاهر وبعد الظاهر المستنصر، والمستنصر دوت برضو مشهور جدا في التاريخ بالشدة المستنصرية اللي جه في عصر بدر الدين الجمالي اللي بنى الأسوار القاهرة اللي موجودة دي دلوقتي واللي بينسب ليه حي الجمالية. المستنصر كان ليه ابنين، ركزوا في الحتة دي. المصطفى بالله نزار، يعني دي لقبه مصطفى بالله تمام، واحمد المستعلي تمام. المستعلي بالله تمام. المصطفى بالله نزار في شخص الحسن اسمه الحسن ابن الصباح اللي بتنسب اليه فئة الايه الحشيشية. تمام. اخر حاجة في واحد قلنا ان المستنصر ليه ابنين، المصطفى بالله نزار واحمد المستعلي. احمد المستعلي او في شخص مهم جدا اللي هو الحسن بن الصباح. ده خارج الليسته، ده شخص عدى على المستنصر وقعد معاه وبدا يدعو لدعوه معينه، فالمستنصر قال له روح اليمن ابعد عني، فراح اليمن وبدا يقول لما المستنصر مات بدا يشيع ان المستنصر وصاه بالمصطفى بالله نزار، وقال هو الداعي او هو الامام الجديد. ماشي. في حين ان احمد المستعلي كان تحتيه كان صديق او نسيب مناسب بدر الدين الجمالي الوزير القوي. بدر الدين الجمالي كان استنجد بيه اصلا المستنصر بجيشه وجاب الجيش بتاعه من فلسطين وقعد هنا، فبدر الدين الجمالي مع القوة، فهو بدأ يقول ان لا المستعلي هو مين، هو الخليفة. والحسن بن الصباح كان استوطن الجبل في مش فكر لبنان ولا سوريا، فبدأ يقول ان الخليفة هو مين مصطفى بالله نزار. فالمصطفى بالله راح رايح له، والمستعلي قعد هنا في ايه؟ في مصر. فانقسمت، ده بيعبر عن ازاي يعني بينقسم. كل واحد لقى اتباع، تمام، ولقى قوة سياسية تتبناه، فانقسموا. فانقسمت الفاطمية منذ هذه اللحظة الى مستعلية ونزارية. المستعلية فضلت في مصر، بعديها الآمر، وبعد كده الطيب. الطيب قال كان ليه 4 وكلاء مش أبناء، 4 وكلاء بالترتيب، كانوا الحافظ والظافر والفائز والعاضد. العاضد هو ده اللي خد منه صلاح الدين مصر، تمام، كانش كان وكيل، تمام. الوكيل ده مش ابنه، وكيل ما عرفش جابوه منين، تمام، مش ابن عمه مثلا، مش كده، ما عرفش علاقته ايه بالظبط، يعني علاقته النسبية ايه، لكن هو وكيل مش خليفة مش امام. فده كان الوكيل الاخير للطيب. وبعد كده صلاح الدين ابطل الدولة الفاطمية في ايه؟ في مصر. فهربوا الى الهند والى باكستان، تمام. لا البهرة من الحسن الصبحت. ف ومعظمهم راح اليمن، فاليمن برضو فيها نزارية وفيها ايه؟ مستعلي. المصطفى بالله نزار بعد كده بقايا طائفته هم دلوقتي اللي احنا مسميهم البهرة، تمام، اللي هم من اشهرهم مؤسسة اغا خان اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، تمام. دولت نزارية مش مستعلي، تمام. ايه طبعا العقائد وايه التطورات بتاعتهم؟ زي ما احنا شايفين اصلا احنا مختلفين او مش قادرين نمسك في ائمتهم اصلا، فما بالك بايه؟ بعقائدهم. لكن بعض الكتب بدات تطبع زي ما قلنا لكم في عقائدهم، فكلها بتميل الى نظريات فلسفيه تشبه الفلسفات الاشراقيه. وحتى ان محمد بن اسماعيل هو اللي بينسب عذرا احمد الوافي دوت هو اللي بتنسب اليه رسائل اخوان الصفا، ان هو اللي مؤلفها، تمام. ورسائل اخوان الصفا هي اقرب الى الفلسفة الإغريقية. فدوت نعم الوافي ناس ماشي. الحشيشية اختلفوا برضو في اشتقاق الكلمة والقرامطة. فالحقيقة القرامطة مش هم الإسماعيلية، هم بيقولوا بنفس معتقدات الإسماعيلية، ولكنهم خرجوا عن الإسماعيلية في عصر المستعلي. فالمستعلي حتى بعت لرئيسهم نسبة إلى حد مسمى بهذا الاسم، يعني اختلفوا فرضوا اشتقاقها إيه القرامطة، تمام. فبعت يشتموا ويقول له أنتوا نقضتوا العهود في بعض الوثائق برضو اللي لقوها وقفوا عليها. فبالتالي القرامطة ما هيعتبروش هم امتداد شرعي للإسماعيلية، وإنما هم وإن كانوا بيقولوا بعقائدهم لكن هم مش امتداد شرعي ليهم، فهو أشبه باتجاه خرج من المذهب دوت. وبعضهم بيفسر هجومهم على الحجاج وأخذهم للحجر الأسود وغيرها إن دوت نوع من العقيدة. يعني العقيدة إن هو شايف إن أحكام الشرع نسخت، ونسخت هنا لا بمعنى أنها ارتفعت، وإنما بمعنى أنها تأولت أو توقفت بيننا الأئمة أنها مش بظاهرها أو مش بمعناها، فده معنى النسخ عندهم، وهو اللي بيقول إلى معنى الإبطال. فبالتالي مظاهر العبادة الظاهرة لابد أنها تتوقف، فعلشان كده كانوا بيهاجموا قوافل الحج والحاجات دي كلها. دي محاولة تفسير يعني، ولكن طبعا تبقى أسرار كتيرا برضو بنحاول نضرب أخماس فاسدس فيها عشان نفهمها. يعني الحشيشية هم الطائفة اللي بتنسب للحسن ابن الصباح، مش كل الفاطميين، واختلفوا برضو في نسبتها. وبعض الباحثين في الفكرة دي، مش فكر كان اسمه ايه، لويس حاجة، مش فكر، هو كان ليه كتاب اسمه الحشيشية، قال ان غالبا مش علشان شرب الحشيش. بيقول الرواية الشائعة انهم كانوا يعني شيخ الجبل بيسقي اتباعه شيء من الحشيش عشان يشعرهم باللذة الجنة الموعودة والحاجات دي كلها. فهو بيشكك في ده، بيقول لنا الحشيش موجود من قبليهم يعني، فبالتأكيد يعني مش هو ده اللي هيخدعهم او ده اللي هيغيب عقولهم يعني، وانما بيرجعها بيقول غالبا بترجع الى كلمة قبيحة كانت الناس بتستخدمها للدلالة على القتل المأجورين، يعني زي ما احنا بنستخدم كده لفظ حشاش في زماننا ده اللي هو الشخص العرباجي او الشخص العشوائي الهمجي اللي ملهوش ضابط او رابط، فكأن ده معنى السوقي او الشعبي السوري لهذه الكلمة. وبيستدل على ذلك ببعض المراسلات ما بين الأدباء الصليبيين اللي كانوا في العصر دوت ان بيوصفوا فيها القتل المأجورين بالحشاشية، تمام؟ فديت محاولات برضو للايه لكشف المعنى دوت جاي منين يعني. الكتاب مطبوع وموجود على النت عشان هو بيتباع بثمن غالي، فهو موجود على النت متصور بي دي اف، اكتب الحشيشيه ونزله تمام الثمن 200 جنيه فدي حرام. فاللهم صل على سيدنا محمد. فدوت فوديت محاوله التفرقه ما بين القرامطه والحشيشيه والاسماعيليه او الفاطميه، لان حتى بقى الاسماعيليه بقت اسم جامع للفاطميه بطوائفها النظريه والمستعليه والحشيشيه والقرامطه والحاجات دي كلها، فبقت كلمه عامله زي الشيعه كده، فالشيعه بقت كلمه تحتها اجناس مختلفه فمش تصلح للتعبير عن الدلالات. طبعا الكتب القديمة هي ذات المعبرة عن الفكر الكلاسيكي للإسماعيلية. هل هو في نفس فكرهم الآن؟ هل طائفة البهرة دولت أو الطائفة ديت هو دوت نفس معتقداتهم دلوقتي، ولا دخلها تطور دخلها تعديل؟ يعني محتاجة إلى بحث جديد يعني وبحث مهم يعني. بس فديت تعليقات سريعة على الشيعة. ممكن نكمل المرة الجاية يعني شوية تعليقات أخيرة على التطور الأخير في العقائد الشيعية الاثنى عشرية المعاصرة، بحيث نبقى غطينا التعليقات بقدر الإمكان يعني اللي نقدر نطلع عليه. تاني هو خدوا بالكم يعني الوظيفة قد لا تتم به، يعني هم لما قالوا ان هو ممكن يبقى جاهل طريقة تفكير، بس في الاخر هم مفرقين ما بين صفاته الشخصية وما بين وظيفه، فهو من ضمن وظيفه القضاء، فالقضاء طب لو هو جاهل قال لك هيولي قضاء يحكمه هو ماله، تمام؟ فكذلك من ضمن وظيفه التربية، فلو هو جاهل يقدم المشايخ ويخلي المربين ينطلقوا والحاجات دي كلها. فكان في فصل حاد يعني في مذهب الأحناف، فصلين فصل جاي أو فصل واضح جدا ما بين السمات الشخصية كشروط صحة وما بين الوظائف، فمش فلأن الوظيفة قد تتم بالسمة الشخصية وقد تتم بغيرها، فما فيش تلازم عشان نقول إنها حتمية، لكن كلنا متفقين إنها لو توفرت فيه فأخر وبركة وأحسن، محدش اختلف يعني. لكن هل إذا ما توفرتش بيه يبقى هو مش خليفة أو مش حاكم ونعزله وتسقط شرعيته والكلام ده كله؟ لا، لأن ده معنى شرط الصحة، ده معنى شرط الصحة. لكن الوظائف كلهم متفقين إن دي وظائف يعملها بقى بنفسه، يعملها بجيرانه بصحابه، مش قضية. واضح المعنى. طيب في أي أسئلة؟ طيب جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.